قلنا انها ادله متعدده، منها على سبيل المثال القياس والاستحسان والاستصحاب والصبر والتقصير ورد الفرع على الاصل وحمل الاصل على الفرع الى اخر هذه الموضوعات. وقلنا ان كل هذه الاشياء وقلنا ان كل ايه في حاجة ما كان في حد ما كتبش اسمه؟ لا شرعا. طيب وقلنا ان كل هذه الاشياء قابلة لإعادة النظر في ضوء العوامل المؤثرة فيها. يعني القياس مثلا العامل الأبرز التأثير فيه في مراحله المبكرة كان علم أصول الفقه. لو نظرنا لعلم أصول الفقه لوجدنا أن المحور الجوهري في علم أصول الفقه من الأدلة غير السمعية هو القياس. وقلنا أن القياس استقر القول على أن فيه أربعة عناصر أو أركان، هي المقيس والمقيس عليه والعلة الرابطة بين المقيس والمقيس عليه. بس خدوا بالك العلة دي مهمة جدا، لأن بمقتضى هذه العلة يأخذ المقيس حكم المقيس عليه وأخيرا الحكم. فالعلة في القياس سبب للحكم، وهنالك أنواع متعددة من العلل. أظن جماعها السيوطي في الاقتراح وكتب عنها بالتفصيل في فيض نشر الانشراح من روض الطيب الاقتراح. في المسألة دي هيترتب عليها أن في بعض الحاجات بتعامل معاملة القياس لكنها ليست قياسا وإن اختلف العلماء فيها. من ضمن الحاجات دي مصطلح يستخدم كثيرا ما يستخدمه النحويون ويقولون مثلا حمل كذا على كذا أو حملوا كذا على كذا، وهو مصطلح الحمل. ولو تأملنا مصطلح الحمل لوجدنا فيه له صور متعددة، لأن في الحمل على الكثير والحمل على الشائع والحمل على الغالب والحمل على القليل والحمل على الشاذ والحمل على المقيد والحمل على المطلق. أنواع الحمل متعددة. بعض النحويين خالفوا في قضية هل الحمل نمط مستقل من الأدلة غير السماعية أو هو ضرب من ضروب القياس. ليه؟ أن قياس الحمل حتى لو بحثنا فيه لوجدنا فيه أربعة عناصر أساسية. أولا لما نلاقي فيه عندنا المحمول، ثم المحمول عليه، يبقى عندي بالضبط نوع مقابل القياس المقيس والمقيس عليه. ثم في عندنا بعد كده العلة اللي هم بيسموها الحكمة التي من أجلها جمعنا بين المحمول والمحمول عليه في الحكم ليأخذه المحمول من المحمول عليه. بعض النحويين قال لك ان هذا الكلام ده مقياس على طول، هذا الكلام قياسا، هذا الكلام ايه يا سادة؟ ايه الفرق بينه وبين القياس؟ عندك مقيس اللي هو يساوي المحمول، مقيس عليه اللي هو المحمول عليه، عندك الحكمة اللي هي العلة، عندك الحكم اللي هو الحكم. يبقى انت هتقول لي بقى ان ده نمط مختلف ليه؟ من خلال القياس. حدث هنالك اختلاف كثير في هذه المسألة، وكثير من النحويين خالف في اعتبار هذه القياس. الكلام ده واضح؟ قالوا لا، بعضهم قالوا في بعض المحامين قالوا الحبل هو القياس، بعض المحامين قالوا لا. ليه؟ قالوا لان العناصر مختلفه. انت بتيجي تقول لي المقيس هو المحمول والمقيس عليه هو المحمول عليه، كويس، دي ما فيش مشكله فيها، عندي عباره عن اصل وفرع. نيجي بقى للرباط اللي بيجمع بين الاثنين، ايه؟ فالقياس هو العله، والعله تعني ايه؟ تعني اني انا ببني حكمي على مدى توافر الخصائص الموجوده في العله في المقيس لكي اعطيه حكم المقيس عليه. فالعله اذن هي سبب الحكم، العله هي سبب الحكم. الواد محمود ده بيجي متاخر باستمرار، نعمل فيه ايه؟ ان شاء الله المره الجايه هنقدر نجي. مش احنا اللي نقدر نعمل كده؟ لا انا اللي هعملها. انت ناويين تعملوا الحكايه دي يا محمود؟ من انتم؟ اخوانا السلفيين. قول لي بس ناويين تعملوا الحكايه دي؟ انا محمود بس. لا لانه ليس حبيب، محمود حبيب بس. لانه ليس سلف، والواحد يضرب احبابه. الضرب ده حبيبها للاخر جديد. هو طب يا بنات، نعم نعم، القسوة لا تكون بالضرب يا بنيات. يعني ما القسوة تكون بوسائل كثيرة ليس من بينها الضرب. يعني الضرب ده إهانة بشرية لا مبرر له. مش حد يتخموا بيه، ما خلاص خدوه، خلاص خلاص انتهت، خلاص هم خدوا، استولوا على السلطه خلاص. مش كده يا عم الشيخ؟ فرأيت لما تيجي تقول لي ان الحمل لنوع مستقل، لا هذا كلام غير صحيح، لان حينما نتامل سوف نجد ان الحمل مجرد صوره من صور القياس. راى كثير من العلماء أن هذا الكلام ليس مسلما، وأنه يحتاج إلى روية لكي يثبتوا من خلالها أن الحمل، أن الحمل نوع مستقل لا علاقة له بالقياس. هناك تشابه شكل، في عندي أربع عناصر هنا وأربع عناصر هنا، لكن لو تأملت هذه العناصر لوجدت فيه نوعين طبيعيين، اللي هو البحث عن الأصل والفرع، اللي هو المقيس والمقيس عليه والمحمول والمحمول عليه. بعد كده عندك العنصر المخالف، وإن بدأ في ظاهره موافقا، هو عنصر الحكم. فالعلة ليست السبب في الحكم، العلة الموجودة في الحمل ليست السبب في الحكم، وإنما هي حكمة يمكن أن تكتشفها من خلال مراجعة العلاقة بين المقيس بين المحمول والمحمول عليه، وبالتالي يمكن أن تدرك أنها كانت ليست سبب في الحكم وإنما كانت موافقة للحكم. طيب نشوف المسألة، حاضر، شوف المسألة تيجي إزاي. قال لك إن العلة هنا أشبه ما تقوم بالتحليل، البحث عن الحكمة اللي قلنا عليها في المحاضرة اللي فاتت، الكلام بتاع الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد بيقول هو بيتعامل مع اللغة على أن اللغة شيء باهر جدا، لأنه عمل محكم، وإن هذا العمل المحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طبعا نقطة البداية في هذا المجال إن الخليل بن أحمد مقتنع بأن نزول القرآن الكريم باللغة العربية ده نوع من الاصطفاء للغة، وبالتالي لابد أن تكون هي أفضل اللغات الإنسانية. هذا تصور الخليل بن أحمد، وهو تصور كثير من العلماء العرب وكثير من المسلمين في مرحلة من المراحل كانوا يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن اللغة العربية هي أشرف اللغات وأجمل اللغات وأوسع اللغات وأدق اللغات إلى آخره. يعني الذي يتكلم عن اللغة العربية كان يرى أنها في مرحلة من القداسة تعلو جميع اللغات لدرجة أن لما كانوا يلاقوا ورقة مكتوبة باللغة العربية مقطوعة ومرئية في الشارع كانوا يلحونها جانبا حتى لا تدوسها الأقدام، أو كانوا يحرقونها إكراما لها واعتزازا بها. هذا الكلام في الحقيقة أنتم تعلمون أن البحث العلمي لا يؤيده. ليه لا يؤيده؟ مش لأن احنا بنقول أن اللغة العربية أقل من غيرها من اللغات، وإنما الحقائق التاريخية البحثية تقرر أن اللغة العربية مجرد فرع من فروع أسرة اللغات السامية. احنا في عندنا أسر لغوية موجودة في العالم، اللغات السامية واللغات الحامية إلى آخره. اللغة العربية فرع أو فصيل من فصائل اللغات السامية. عندنا في اللغات السامية كثير، عندنا لغات الهند الأوروبية، وفي عندنا لغات السامية، وفي عندنا لغات الحامية. طيب لما بنحضر اللغات السامية نجد أن في عندي اللغة العربية واللغة الهبرية واللغة الأمهرية اللي هي الموجودة في شرق أفريقيا والحبشية إلى آخره. عندنا عدد ضخم جدا من اللغات متفرع عن اللغة السامية الأم. اللغة العربية كانت إحدى هذه اللغات التي تفرعت عن اللغة السامية الأم. يعني معنى هذا إن الخصائص الموجودة في اللغة العربية يوجد لها نظير في اللغات الأخرى. يعني ظاهرة مثلا ترتيب بين الصفة والمبسوط موجودة في اللغة العربية وموجودة في اللغات السامية. احنا عندنا بنجيب الموصوف قبل الصفة، هنقول مثلا الرجل الطويل فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. في غيرنا جميل طبعا جد وتظهر من نفسه ايه؟ من اثيوبيا هو زاد شريط على مرة ثانية كده صرا مش مشتبهين الله أعلم من يبقى أمين يا ابني أمين كلا خهراز ها؟ ما يعرفش مين القهار والقهار القاهرة انت مين؟ فلما نيجي ننظر ان اللغة العربية سوف نجدها لها نمط خاص تشاركها في باقي اللغات السامية، في حين ان عندنا في اللغات الهند الأوروبية نمط مختلف. يعني احنا عندنا في اللغة العربية زي ما قلت مثلا كنموذج بتتقدم الموصوف على الصفة، في اللغات السامية في اللغات الهند الأوروبية تتقدم الصفة على الموصوف. وبالتالي وكذلك في هناك اشياء كثيره جدا في هذا المجال. يبقى اذا اللغه العربيه من حيث خصائصها تشاركها غيرها من اللغات الساميه الاخرى. فادعاء ان اللغه العربيه هي اشرف اللغات هذا ادعاء مرده الى اسس غير لغويه. ابرز هذه الاسس غير اللغويه أبرز هذه الأسس غير اللغوية أنها مرتبطة بالناحية الدينية. إحنا عندنا باعتبار أن الدين محور القرآن وأن القرآن نزل بالعربية، وبالتالي يبقى العربية لابد أن تكون لها الأفضلية المطلقة لأنها هي التي نزل بها القرآن الكريم. هذا الكلام قد يكون مقبولا لكن من الناحية العملية بقى اللغوية لا يرتب هذا للغة العربية خصائص لا توجد في غيرها من اللغات. اللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات، وبالتالي لا نستطيع الحكم على اللغة العربية بأنها أفضل وأحسن وأوسع وأكبر وأعمق وأدق إلى آخره، إلى آخر هذه الأشياء التي تترتب على فكرة القداسة. نخلص من هذا إذا، لأن اللغة العربية قابلة لإعادة النظر في ضوء الخصائص اللغوية التي تتمثل فيها. الخصائص دي ممكن تختلف، وتختلف من مكان لمكان، وتختلف من ظرف إلى ظرف، وبالتالي علينا أن ندرك أن الخصائص اللغوية في نهاية الأمر قادرة على أن تقدم سمات خاصة للبناء اللغوي، وهذه السمات الخاصة يمكن أن تمنحها بعض الامتيازات التي قد لا توجد في غيرها من اللغات الأخرى، لكنها ليس ذلك ليس مرتبطا بفكرة قداسة اللغة. الكلام ده كلام غير مسلم. هذا فيما يتعلق بمسألة المحمول والمحمول عليه. تبنيجي فيما يتعلق بالحكمة أو التعليل، احنا قلنا الحكمة أو التعليل، قلنا الحكمة أو التعليل أي بيان الحكمة التي يعني تكمن في اللغة. وقلنا من شوية إنه والله الخليل بن أحمد رأى إن مرد ذلك إلى فكرة القداسة اللغوية، وإحنا ردينا على هذا وقلنا إنه ليس هناك قداسة في هذا المجال، وإنما مسألة مرتبطة بالخصائص اللغوية التي يمكن أن تكون موجودة في لغة من اللغات بناء على خصائص معينة توجد فيها. لكن إذا ما كانش فيها عندنا هذه الخصائص لا نستطيع أن نقدم أو أن نمنح اللغة ما ليس فيها. طيب الحكمة إيه بقى؟ هل الحكمة كانت السبب في إعطاء الحكم؟ لأن الحكمة التي تتمثل أو التي تربط بين المحمول والمحمول عليه هي السبب في منح المحمول حكم المحمول عليه. هي الكلام ده ليس مسلما، لأن الحكمة من الممكن الاختلاف فيها. نأخذ بالنا من الحكاية دي يا سادة. الحكمة ليست أمرا متفقا عليها، من الممكن أن يختلف الناس في الحكم، ممكن أن يختلف الناس في الحكم من الظواهر، بمعنى أن الظواهر لا اختلاف فيها، تحديد الظاهرة لا اختلاف فيها، لكن الحكمة المتوخاة من الظاهرة يحدث فيها اختلاف، لأنها مبنية على أساس من الاجتهاد. أنا بجتهد في رؤية الحكمة في هذا العمل، وأنت تجتهد في رؤية الحكمة في هذا العمل، وبالتالي ما دام في عندنا اجتهاد يبقى إذن نحن نسمح للعقل بأن يقول ما يرى، وبالتالي ستختلف العقول وبالتالي تختلف الحكم. ولذلك هتلاحظ محفوظة، أي حد يدرس في علم أصول الفقه يلاحظ محفوظة أن الأحكام مرتبطة بالعلل لا بالحكم. وبالا الحكم مرتبط بإيه؟ بالعلة. يعني أديك مثال تاني يمكن تكون لكم حافظينه. الإفطار بالنسبة للمسافر، إفطار رمضان بالنسبة للمسافر، متى يجوز ومتى يمتنع؟ لو جينا قلنا المسألة مرتبطة بالحكمة، الحكمة مسألة إيه؟ مرتبطة بإيه الحكمة؟ الإفطار بالبعد عن المشقة، مش كده؟ الحكمة مرتبطة بالبعد عن المشقة، يعني لا يجوز عندنا ان احنا نفطر طالما انه ليست من ذلك مشقة. هذه الحكمة. طب والسفر عندنا ايه؟ السفر ما ظلت المشقة السفر اللي هو سفر القصر اللي هو 84 كيلو 85 كيلو من هذا الصنف انت هتبوظهم اللي بيركنب على كده ما ينفعش كلامكم يعني تفتكر هي تستحمل كده بتستحمل بسم الله ما شاء الله يعني ثلاثة من ال ها؟ كامل فيها ايه؟ ازاي؟ ازاي بس عمزاتهم برضو عشان نتفق ازاي اطلع حتى كرسي من برضو يلا يا عم قوم لو جيت قلت ان انا الافطار مرتبط بالحكمة يبقى معنى كده ان والله انا بتعب من السفر لمدة ربع ساعة يبقى في الحالة دي أنا مجرد أن بنزل من البيت عشان أطلع على عباد العقال أفطر خلاص عشان مرتبط بالحكمة لكن نلاحظ أن دي الحكمة هو البعد عن المشقة لكن العلة إيه بقى سبب الحكم لابد أن يكون منضبطا العلة أنك أنت تسافر مسافة القصر بصرف النظر عن الحكمة تحققت أو لم تتحقق يعني أنا لما أجي أركب طيارة والطيارة تطلع بيا مسافة 3 دقائق قطعت مسافة القصر فلم أقع في حرج ومع ذلك ما دمت قطعت مسافة القصر أنا أفطر مش كده في حين إن أنا لو جيت قعدت في العربية ومشيت لغاية بنها والطريق كان مغلق فقعدت انتظر في الطريق فأصابتني المشقة والإجهاد ومع ذلك لا أفطر لأن ليست هناك مسافة قصر ليست هناك مسافة قصر من هنا لبنها 50 كيلو يبقى إذا المسألة بالنسبة لنا قبل كرسي فيش كرسي لك روح هات لك كرسي ايه مشكلة يعني يبقى اذا عندنا العلة مناط الاحكام اما الحكمة هي ما يظن تحققه من الحكم فمسألة ظنية إنما العلة مسألة يقينية وقطعية يبقى إذا لما نيجي نتكلم بقى عن المحمول والمحمول عليه والحكم الذي سيأخذه المحمول من المحمول عليه هل هذا الحكم مرتبط بالعلة ولا مرتبط بالحكمة مرتبط بالحكمة فما دام مرتبط بالحكمة يبقى إذا مقتضى هذا إذا مختلف عن إيه يا سادة عن القياس القياس كان الحكم فيه ناتجا عن العلة فهو حكم قطعي بناء على علة قطعية ده الكرسي مش عارف القعدة بتاعتك كده مش عجباني قافلين على بعض انا مش عارف ليه تقعد يا محمود تقعد ورا هناك كده اهو ورا الحيطة اللي هناك دي يبقى إذن لو جينا وصلنا إلى هذه الحقيقة سلمنا هذه الحقيقة بهذه الحقيقة فالحمل إذن ليس نوعا من الضربة من القياس ليس نوعا من القياس وإنما الحمل دليل مستقل ليس مرتبطا بالقياس وإن بدأ في ظاهره أنه كذلك يعني ممكن في الظاهر كده يبان أن الحمل اللي موجود معانا ده نوع من القياس وده بالظاهر لأن في نفس العناصر الأطباع لكن نتبين من خلال الرؤية والتحليل أن ليس العناصر الأربعة هي ذات العناصر الأربعة اللي موجودة في القياس وقلنا أبرز صور الاختلاف في علاقة الحكم بالحكمة ناخد بالنا من الحكاية دي لأن ممكن أقول لك طيب بينا العلة هنا تقول لي ده مسألة هنا فيه هنا تعليل لا علة، هنا حكمة وليست لدينا هنا علة يقينية قطعية يرتبط الحكم به. طبعا معنى وجود ان فيه حكمة انها قابلة للاختلاف، وده اللي نص عليه الخليل بن احمد في النص المأثور الموجود في الإيضاح في علل النحو للزجاجي. الزجاجي احد علماء القرن الرابع الهجري، نقل عن الخليل بن احمد نص ليس موجودا في كتاب السجاجي، لكنه نص معروف ومتداول. الزجاجي طلع كتاب سماه الإيضاح في علل النحو، الإيضاح في علل النحو، صدره بعبارة الخليل بن أحمد اللي بيقول فيها مثلي مثل حظها مثلي مثل من دخل دارا محكمة البناء. خد بالك دار محكمة البناء هي اللغة، فهو حكم سلفا بأن اللغة معبرة عن حكمة مضطردة، يعني كل ظاهرة فيها تعبر عن هذه الحكمة. ناخد بالنا من المسألة دي كويس، كل ظاهرة فيها تعبر عن حكمة. تدي الورق لزمايلك عشان يكتبوا اسمها. هي معهم معهم فعلا؟ معهم. هاتوا لي الورقة بقى. يلا حد مزورة محمود؟ لا ان شاء الله خلاص. طب عايز ابصر لك لو حد لسه ما اتفقش يعني. فهو مؤمن بأن اللغة شديدة الاتساق والاضطراد، وبالتالي هي تعبر في كينونتها وبنيتها عن الحكمة المطلقة. احنا قلنا طبعا مرد هذا إلى القول بأن اللغة العربية فيها قدر من قداسة، المسألة أساسية. لو احنا بناخد المسألة القداسة دي بشكل مطلق هنلاحظ ان القداسة في مرحلة من المراحل وصلت لدرجة انهم بيقدسوا الخط العربي، الخط يعني احنا عندنا اللغة العربية ممكن تسبغ بالقداسة نظرا لان بها القرآن. طيب اللغة الفارسية مكتوبة بالخط العربي، فصار للخط العربي قداسة، كتبت بها اللغة الفارسية. الأردية مكتوبة بالخط العربي، فصار للغة الأردية قداسة لأنها مكتوب بالخط العربي. خد بالك اللغة التركية قبل كمال أتاتورك كانت مكتوبة بالخط العربي، لكان لها قداسة. اللغة السواحلية اللي موجودة في شرق أفريقيا واللغة الأمهرية اللي هي الموجودة هنا كانت بتكتب في مرحلة من المراحل بالخط العربي، فإذا أصبحت هنالك قداسة للخط العربي لأنه يعبر عن اللغة العربية. شوف المسألة بتوصل لدرجة إيه، دائرة القداسة بتتسع. يعني القداسة كانت قداسة اللغة عظيم، اللغة ممكن تتكتب بأي حرف، ممكن تتكتب بالحروف العربية، ممكن تتكتب بالحروف اللاتينية، مش كده؟ ممكن تتكتب بالحروف الصينية. يعني لما نيجي نكتب القرآن باللغة الصينية مش هيقرأ بالعربي، هيقرأ هي اللغة هتبقى عربية لكن الرموز الكتابية هتبقى صينية. يعني مش هيترجم، زي ما في مصطلح انجليزي بيستخدم اسمه ترانزليشن، مش ترانسليشن، ترانسليشن ترجمة، لكن ترانزليشن اللي هو بيكتب الكلمات العربية بحروف لاتينية. يعني هذا اتش اي دي اتش اي، ادي هس ما بقولش ذس، انتوا خدتوا بالكم معايا؟ لما اجي اقول رجل اكتب ار اي جي اي او جي او او يو ال، هو لو انا هكتبه ترجمه اقول ايه ما مش كده. فالمسائل بتختلف، لكن هنا وصلت المساله لدرجه ان دائره القداسه خرجت من نطاق اللغه واصبحت حتى تشمل الخط نفسه. اثبتوا معايا، اصبحت تشمل الخط العربي، فاصبحت دائره القداسه اوسع بكثير، فاصبحت تشمل اللغه العربيه، مكونات اللغه العربيه، وسائل كتابه اللغه العربيه، وهو الخط العربي. الكلام ده واضح يا ساده؟ لما نتامل المساله بهذا الشكل، انا اضيق صدرا بان حد يتاخر عن المحاضره بالطريقه دي. خش خش وهات الكرسي وقعد، لكن ده ما ينفعش كده. مش هقعد طول المحاضره في ناس جايين وبعدين يقول ليه اشمعنى انت اللي هتقعد هنا؟ خلاص قوم هات لك كرسي. انتوا بتعزموا على بعض؟ ده الكلام المصري. ويسرون على انفسهم. خليني ساكت يا عم. انا غلطان، انا بجيب اللحظه. طيب يبقى اذا نخلص من هذا ان في عندي مجموعات من الادله غير السبعيه لابد من دراستها دراسه مفصله. عندنا القياس، عندنا الاستحسان، عندنا الاستصحاب، عندنا الصبر والتقسيم، وكل هذه الأدلة تحتاج إلى دراسة وإلى دراسة مفصلة. الصبر والتقسيم، عندنا الحمل بأنماط مختلفة، يعني الحمل على الأصل والحمل على الفرع والحمل على الكثير والحمل على الذلك والحمل على الشاذ، كل ده ممكن يكون موجود إلى آخره. وبعدين لما ننظر لكل هذه الأدلة نجد في مجموعة من العوامل أثرت فيه. أبرز هذه العوامل التي أثرت فيها في هذه الأدلة علم أصول الفقه. أهم العوامل التي أثرت في الأدلة غير السبعية، خدوا بالكم، علم أصول الفقه أثر تأثيرا كبيرا جدا في الأدلة السماعية، لدرجة أن احنا من الممكن أن نقول أن الأدلة السماعية صدى للأدلة السماعية المتفق عليها في علم أصول الفقه. ممكن تصدق، لأن لما هو مين اللي النبي بعت؟ عمر بن الخطاب بعت واحد يحكم في اليمن، كان اسمه ايه؟ معاذ بن جبل؟ نعم. قال له كيف تحكم؟ قال له بما ورد في كتاب الله. طيب فإن لم يكن؟ قال له فبسنة رسول الله. قال له فإن لم يكن؟ قال له ايه؟ برأي. لا ما مش اجتهد رأيي، لا. قال له فبما فعله الصحابة. فإن لم يكن؟ قال له اجتهد رأيي لا. يبقى إذا من الناحية العملية ده نفس الكلام اللي عندنا. احنا عندنا الكتاب، وعندنا السنة، وعندنا الإجماع، وبعدين عندنا بقى يضاف إلى هذا المأثورات النثرية باعتبارها كلام العرب في مرحلة عصر الاستشهاد. معرفش أنا كلمتكم قبل كده عن عصر الاستشهاد ولا لا؟ أي حتى منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر، يعني سنة 155 هجرية، السنة التي توفي فيها ابراهيم بن هرم، سنة 350 هجرية في البوادي. وطبعا المسألة اللي تلفت النظر هذا الاختلاف البين بين الحواضر والبوادي. الحواضر فترة مبكرة قوي، والبوادي فترة متأخرة. قالوا لأن في الحقيقة المسألة مش مسألة عشوائية، نحن نتكلم عن اللغة في فترة نقائها من المؤثرات الأجنبية. في فترة النقاء من المؤثرات الأجنبية كانت اللغة العربية صحيحة فصيحة بريئة من التأثر والمؤثرات الإغلالية حتى منتصف القرن الثاني الهجري. ليه؟ السبب بسيط، اللغة العربية بدأت تختلط اختلاطا واسعا بعد مرحلة الفتوح، بدأت تختلط باللغات الأخرى بعد مرحلة الفتوح. فإحنا عندنا مرحلة الفتوح التي بدأت في عهد عثمان، في أواخر عمر وفي عهد عثمان بدأت اللغة العربية تحتك باللغات الأخرى، لأن بدأت القبائل العربية تنطلق من شبه الجزيرة وتدخل البلاد المفتوحة، سواء كان في فارس أو في العراق أو في الشام أو في مصر أو في شمال أفريقيا. المسألة دي ظلت الفتوح، يمكن أن نقول أنها مرحلة صراع عسكري لفترة طويلة، ثم مرحلة استقرار سياسي، ثم مرحلة صراع عسكري داخلي اللي هو الصراع اللي حصل بين علي كرم الله وجهه وعائشة وبين علي ومعاوية. المسألة استمرت لفترة طويلة، وبعدين حدث بعد ذلك انهاء لهذا الصراع بشكل او باخر. تعرفين انه الخوارج قتلوا علي بن ابي طالب، وبعدين جه الحسن سلم لمعاوية، لكن استقرار الامور ما خدش غير فترة قصيرة، وبدأت بعد ذلك مرحلة اخرى من الفتن بين يزيد بن معاوية والحجاج من ناحية، المرحلة دي كلها كانت مرحلة صراع سياسي وعسكري وإداري بعد كده. وبالتالي في المناطق اللي كان فيها القبائل العربية ما كانتش يعني قادرة على أن تحتك بشكل كامل مع الشعوب المفتوحة، لأنه كانوا قواعد عسكرية أشبه ما تكون بقواعد عسكرية. ثم بعد ذلك بعد استقرار الأوضاع، والأوضاع استقرت تقريبا في عهد الدولة المروانية، بعد استقرار الأوضاع بدأ يحصل نوع من الاختلاط الكبير جدا بين أبناء الشعوب المفتوحة والقبائل العربية. الاختلاط بيترك تأثيره، لكن كان فيه الاهتمام باللغة العربية باعتبارها اللغة لغة الفتح ولغة السيادة ولغة القوة ولغة الخطابة ولغة الكتابة، باعتبار انه الفاتحون العرب او ان الفاتحين العرب هم القادرون على ان يرسل قواعدها الى اخره. كانت عاملة اللغة العربية في موقع ثاني جدا، لكن طبعا اللي بيحدث ان التأثير الاجتماعي في اللغة العربية بيأتي بالضرورة وبشكل حثيث. ليه؟ القبائل العربية الموجودة في المدن بتختلط بالشعوب الأخرى، هم ما عملوش سور عازل، بيختلطوا بالشعوب الأخرى. يعني مثلا القبائل العربية، العرب ما كانوش طول عمرهم يحبوا الحرف اليدوي، لكن هم مضطرين للتعامل مع أصحاب هذه الحرف، جزارين ونجارين وحدادين وخياطين إلى آخر هذه الحد، بيعملوا لهم سيوف، بيعملوا لهم دروع، كل هذا الكلام، بنايين عشان يعملوا لهم بيوت. يبقى إذن في عندنا مئات في داخل القبائل العربية بيقوموا بخدمة هذه القبائل. كلام جميل جدا. المسألة دي بتستمر، لكن بيصحبها شيء اخر، مش بس مجرد التعامل بره، بره البيت. ذوي اليسار من القبائل العربية يشتروا عبيد عشان يشتغلوا لحسابهم، ويشتروا إماء عشان يخدموا اهلهم، طيب لما يبقى فيه عندهم حماء، الماء دول موجودين فين؟ في داخل البيوت، بيتكلموا لغات اخرى غير اللغة العربية، فبيحصل اختلاط لغوي في داخل البيوت. في بعض الاحيان بعض الاماء يصبحن محظيات ويخلفوا، يبقى اذا في عندي جيل جديد هيطلع مشترك اللغة، اللغة بتاعته بيتكلم شوية عربي وشوية هندي، او شوية عربي وشوية فارسي، او شوية عربي وشوية سرياني، يعني كلمة هي من هنا وكلمة من هنا، يبقى اذا بيحدث اختلاط لغوي. في المراحل المبكرة بيبقى صاحب البيت سيد البيت مهتم جدا بان ابنه يبقى نقي فيما يتعلق باللغة، فهيتخانق معاه وهيضربه وإلى آخره ذلك الكلام، لكن بعد كده المسألة هذا الاهتمام بيقل. وبالتالي على منتصف القرن الثاني الهجري أصبح ما فيش حد بيتقن اللغة العربية إلا في حالات الضرورة. حالات الضرورة يعني إمتى؟ يعني يكون بيخطب فيتكلم باللغة العربية، يكون بيكتب قصيدة شعر فيتكلم باللغة العربية، بيكتب رسالة فيتكلم باللغة العربية، أو يكتب باللغة العربية. هذه المسألة. لكن فيما عدا ذلك أصبحت الأسواق والبيوت والمتاجر والناس يستخدمون لغات مشتركة. بالمناسبة هذا الكلام الذي أقوله مش مجرد كلام خيالي. الجاحظ كتب في البيان والتبيين بيفرق فيه بين أنماط من اللغة. بيتكلم بصفة خاصة عما أسماها لغة البلديين والمولدين. البلديين نسبة لإيه؟ للبلد، يعني أبناء البلد. والمولدين اللي هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم، بنتكلم عنهم. وبيقول إنك إذا سمعت نكتة فحذاري أن تنقلها من لغة البلديين والمولدين إلى اللغة العربية الفصحى، لأنه بيرى أن ده انت بتبقى دمك تقيل وبتعمل نوع من الـ من الـ من الركاكة فيما يتعلق بالنكتة. فهو اذا التفت الى وفصل الى طبيعة تعدد اللغات في داخل هذا المجتمع. الكلام ده موجود في منتصف القرن الثاني الهجري، في منتصف القرن الثاني الهجري في المدن الكبرى في العالم الاسلامي. لكن البادية المسألة اتأخرت شوية. ليه؟ الاختلاط ده مش موجود بهذا الشكل. هذا الاختلاط الكبير مع المنتمين إلى اللغات الأخرى اللي بيصل الاختلاط فيه إلى درجة إن الأسواق كلها دون استثناء فيها لغات أجنبية، والبيوت كلها إلا ما نظر فيها لغات أجنبية، والذين يمارسون النشاط اللغوي على اختلاف أنماطه يخلطون باللغة العربية بغيرها من اللغات الأخرى، ما كانش الكلام ده موجود في البادية. البادية نقية، الناس فيها بعيدين عن التأثر بمؤثرات أجنبية. لكن مش معنى أنهم بعيدين أن ما فيش مؤثرات أجنبية، لا، المؤثرات الأجنبية بتتسلم إلى داخل القبائل العربية، إلى داخل البادية. إزاي؟ من ضمن الحاجات المشهورة تاريخية ان الخلفاء في عصر الدولة الأموية وفي بداية عصر الدولة العباسية كانوا يرسلون الهدايا والتحف الى رؤساء القبائل. الكلام ده موجود لحد النهارده تاريخ. يعني الخليفة عارف ان في قبيلة تميم قبيلة قوية عنيدة، وإذا غضب شيخ القبيلة غضبة غضب لغضبته مثلا 20,000 مقاتل، يقول لك أنا أدخل نفسي المشكلة معهم دي، هو عاوز يكتمه فيعمله يبعث له قافلة تحمل أنواعا من الطعام وأنواعا من الملابس وأنواعا من الهدايا العطور وكذا وكذا، وتحمل معها أيضا عددا من العبيد الذين يحسنون الحرف وبعدين في نهاية الأمر سحب معها بضع جوار الحسين، ورجل عاوز يدخل في داخل القبيلة بتاعته، ده عالم ما تفكرش بقى في الدولة فيها ايه، ولا الخليفة ده بيصرف منين، ولا واخد ايه، ولا بيعمل، مالكش دعوة بالكلام. الراجل اللي بيجيلك نصيبك لحد عندك، فانت فاستمتع بما رزقك الله، هذا خير رزقه الله لك. والله يا فتح واخد بالك. لا ده كده يعني لحد النهارده الكلام ده موجود. موجود ايام الملك فيصل الله يرحمه، كان ابرع حكام السعوديه في التعامل مع شيوخ القبائل، لانه كان يجي في في في المواسم المختلفه ويرصد سيارات ضخمه جدا مليئه بالطعام والشراب والملابس والهدايا وكذا وكذا. هذه المسألة لا، هم كانوا بيقتصوا نفسهم بالعبيد والدور. فمعنى هذا ان لما توصل هذه الهدايا الى شيوخ القبائل، بيبتدي العبيد يتعاملون مع مع القبيلة. يعني بعتوا عبد بيشتغل حداد عشان يسقل السيوف وكذا وكذا. يبقى إذن كل واحد في القبيلة محتاج إن هو يشحذ سيفه فيذهب إلى العبد علشان يتفق معاه يعمله يديله المكافأة عشان يعمل الزرد بتاع الدرع، فإذن يذهب إليه ليتعامل معه. في عبد مثلا بيشتغل جزار، فاللي محتاجه بيروح يأخذوه عشان يذبح الذبيحة ثم يسلخها ثم يقطعها ثم إلى آخر هذا الكلام. فبدأت القبائل يحدث فيها اختلاط بلغات أجنبية، لأنك أنت لما تروح تتعامل مع راجل زي ده هو بيتكلم عربي مكسر، فتضطر عشان تكمل التفاهم معاه هتتكلم باللغة اللي بيفهمها. فإذا سيوجد هنا نوع من الاختلاط اللغوي. طبعا بعد فترة إذا كان في محصيات ممكن يخلفوا ولادهم، الواحد فيهم هيبقى 50% عربي و 50% هندي مثلا، أو 50% فارسي، أو 50% رومي. هم بيتكلموا بلغة، ومن حوله من آل أبيه بيكلموه لغة أخرى، هتختلط اللغات موجودة، والبيت هيقعد يسمع اللغات المختلفة ويدرك معاني الدلالات الكلمات المختلفة. يبقى إذن هيحدث اختلاط في داخل القبائل العربية، اختلاط لغوي. الاختلاط ده هيبتدي يزيد. هنلاحظ مثلا إن في بعض الأحيان قبائل عربية كانت بتطلع للقتال، والعربات القبائل العربية اللي كانت بتهاجر القتال في كثير من الأحيان ما كانتش بترجع للبادية مرة أخرى، فبيقعدوا في الحضر. في البداية بيقعدوا في الحضر في مناطق منعزلة عن المدن، وبالتالي بيحتفظوا لحد بعيد بلغتهم البعيدة عن التأثر بمؤثرات لغات أجنبية. اللي دول لما جم الكسائي والسيبويه اختلفوا مع بعض، فقالوا هؤلاء في الطحين تعالى كده عشان نسأل. لكن في بعض الأحيان بعض القبائل لسبب أو لآخر يعني لها أن تعود إلى البديل، ما استرحتش فترجع للبديل. فلما ترجع للبديل تأخذ معها العناصر المساعدة اللي هم البنيين والحدادين والنجارين والسباكين لآخر هذا الكلام، ترجع إلى البديل. لما نلاحظ أن بيحصل اختلاط، إذا صحيح درجة نمو الاختلاط ليست بكثرة نمو الاختلاط في المدن، لكن بمضي الزمن نلاحظ أن الاختلاط بيستمر. الأجيال الصغيرة لو أنت افترضت أن البيت الكارية خلفت الطفل ثلاث اربع سنين الطفل ده بيكبر فيبقى جيل جديد، الجيل الجديد بيتكلم بلغات مشتركة. بعد ما يكبر الجيل الجديد ده، انت عندك الجيل الجديد ده 50% لغة عربية و 50% لغات اخرى. طيب بعد ما بيكبر ويتجوز او ابوه يديله جارية، جات له جارية من الخليفة فيديها لابنه، طيب يبقى يعمل ايه؟ هيطلع جيل جديد. الجيل الجديد لغة تؤدي، لو احنا نحسبها بشكل علمي هنلاقي فيه كان 50% اجنبي و 50% عرب. هنا العربي هيبقى اقل من 50%، مش طبيعي. فنمو درجة الاختلاط اللغوي بيزداد، ومعنى ان في نمو درجة الاختلاط اللغوي بيزداد ان اللغة العربية بتبتدي تتأثر بمؤثرات الأجنبية أكثر عمقا وشمولا وسعة. ده اللي بيخلينا نقول إن المسائل دي درجة النمو استمرت حتى منتصف القرن الرابع الهجري. في بعض الناس بيقول لك إن أبرز الظواهر الدالة على هذا النمو فقدان ظاهرة الإعراب. يعني بدءا من منتصف القرن الرابع الهجري باستثناء مدينة واحدة أو منطقة واحدة أتكلم عنها عن بغض هو اللغة العربية فقدت الإعراب. وإحنا الآن حتى الآن اللغة العربية عندنا فقدت الإعراب. الخصائص التركيبية للغة العربية تغيرت، لأن كان من ضمن الخصائص التركيبية الإعراب. ما عادش الخصائص التركيبية دي موجودة عندنا في اللغة العربية. أبرز أمثلة في هذا مش بس الخصائص التركيبية، احنا في عندنا مثلا وحدنا بين المثنى والجمع، جمع المذكر والثالث. يعني لما تيجي تقول مثلا فلان وفلان، عليكم السلام، الساعة 2، مش كده؟ وانت كل مرة فيك الحكاية دي، لما نيجي ننظر إلى الخصائص اللغوية نجدها متغيرة. على سبيل المثال احنا عندنا المثنى وجمع المذكر السالم بنتكلم عنه بنقول المسلمين، وبنقول كل اللي بنعمله من تفرقة هو تفرقة الإمالة أثناء الحنان، الصوت الممال او الصوت الخاص. بقول الولدين او المسلمين والمسلمين عشان افرق بين مثنى وجمع، لكن انا بفرق صوتيا مش بفرق عربيا. مفيش فرق بين عربيا، مفيش فرق، مش كده؟ طيب بدي الضمائر بتدل على المثنى والجمع، بدي حكم اعرابي واحد. يعني الواحد انا بستخدم مثلا اذا افترضنا انتم، بستخدم المثنى والجمع انتم، مش انتم، مش كده ولا لا؟ بقول انتم، انتم، انتم حكمتم فحكمتم، انتم حكمتم في هذا الموضوع. ممكن يكون بقول لاثنين، مش كده يا عم الشيخ؟ ممكن يكون بقول لجماعه، انتم حكمتم فحكمتم. طب حكمت ده حدث فيها قطع رقاب، صح؟ بلك ربنا يستر. إذن من الناحية العملية اللغة تغيرت خصائصها، تغيرت مكوناتها، لم تعد اللغة العربية ذات الخصائص، بذات الخصائص والمكونات والمقومات الموجودة في عصر التشتت. المسألة دي لازم ناخدها تحت بعض. هيترتب على هذا إن دراسة اللغة العربية لازم تخضع لقواعد مفترضة ومطلقة برغم تغيرها. طيب ما هي هذه القواعد؟ نقول ببساطة القواعد دي بتصدر بناء على أحكام، الأحكام دي بتصدر بناء على علم الأصول. ففي الوقت اللغة العربية فيه بتتغير، الأصول النحوية فيه كانت مفترضة، وده اللي حفظ للغة العربية خصائص. الأصول الموجودة في اللغة العربية بدورها تأثرت بمؤثرات أخرى، بس مش بالتطور الاجتماعي، لا بالتطور الفكري. يعني اللغة الأصول بدأت بالتأثر بعلم أصول الفقه، بعلم أصول الفقه تأثرت بالكلام ده في الأصول السماعية، وتأثرت بهذا أيضا في الأصول غير الفقه. عظيم. لكن بالإضافة إلى هذا سوف نجد أن هناك عوامل مؤثرة أخرى نتجت عن التلاقح الثقافي الذي حدث في اللغة العربية من الثقافات الأجنبية. يعني على سبيل المثال احنا بنلاقي ان في علم الكلام، علم الكلام اللي هو ايه يا اولاد، اللي هو علم التوحيد، لان في احيانا واحد بيدرس علم الكلام على انه الكلام اللي هو اللغه بره، لا علم الكلام اللي هو التوحيد له قواعده الخاصه فيما يتعلق بالقواعد الكليه فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية. هذه القواعد الكلية أثرت في علم أصول النحو. أثرت في إيه؟ أثرت أولا في القياس، وثانيا أثرت لما نيجي ننظر برضو إلى بيان الحكمة إلى آخره، يعني في ما يسمى بالحمل أثرت فيه. أثرت أيضا فيما يسمى بالاستحسان. الاستحسان يعني معناها إن الباحث يرى أن هذا الحكم حسن، قد لا تكون لدينا الأدلة اليقينية القاطعة به، لكنه حسن لأنه هو الأقرب إلى الذهن بالقياس إلى غيره من الأحكام الأخرى. إذن عندنا هنالك أشياء كثيرة لازم ناخد بالنا كويس. الكلام ده واضح سابق. ناخد من هذا الكلام لان كان في عوامل مؤثر قلنا فيها المنطق، علم الكلام، الفلسفه اليونانيه. دي الثلاث عوامل المؤثره فيما يتعلق بعلم اصول الفقه: المنطق، علم الكلام، الفلسفه اليونانيه. طبعا اضف الى الاصل اللي احنا قلناه وهو ايه، وهو علم اصول الفقه. يبقى في عندنا اصبح علم اصول النحو عندنا عباره عن مجموعه كليه من العلوم الانسانيه، منها علوم عربيه خالصه زي علم اصول الفقه، ومنها علوم اختلط فيها الفكر العربي بالافكار الاخرى المنقوله عن الثقافات الأخرى. يعني مثلا الفلسفة، الفلسفة اليونانية دي معروف أنها فلسفة بصفة خاصة سقراط وأفلاطون وأرسطو، فهي فلسفة يونانية عظيمة. بالإضافة إلى هذا المنطق، المنطق معروف بصفة خاصة أنه منطق أرسطو، المنطق الشكلي. عارفين يعني إيه المنطق الشكلي هذا؟ يعني الوحدات، وحدات الأحكام فيه مبنية على أساس الأشكال وليس المضامين. مثلا لما نيجي نتكلم عن، إذا افترضنا قلت إن هذه الورقة تساوي هذه الورقة، ده ألف ودي ب، يبقى ألف تساوي ب وب تساوي هذه الورقة، يبقى ب تساوي دي. يبقى اذا عندي الف تساوي ب وب تساوي ج يبقى الف تساوي ج. ده واضح ان ده منطق شكلي بحت. ليه؟ لان ممكن انا بتكلم عن ان هنا المساواه مساواه في ايه بالظبط؟ مساواه في الماده؟ ممكن. المساواه في المعنى؟ ممكن. المساواه في الافكار؟ ممكن. فاذا في عندي انماط من المساواه وليس نمطا واحدا. انا اراعي الجانب الشكلي فقط، فاقول ان دي تساوي دي ودي تساوي دي، فانا اراعي الجوانب الشكليه هو وحدها وليس الجوانب الموضوعيه. ولذلك بنسمي المنطق المنطق الشكلي الارسطي. وموجود عندنا في النحو مؤثرات من هذا النوع. يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن انماط الكلمات العربيه، بعضهم ممكن يقسم الكلمات العربيه الى ثلاث اقسام من الناحيه الشكليه البحته. فيقول لك الاسم وخصائصه الشكليه هي كذا، اتصاله بال او قبول التنوين الى اخر هذا الكلام، الفعل وخصائصه الشكليه هي كذا، والحرف وخصائصه الشكليه هي كذا. وبالتالي بيعبر لك هنا بمجموعه من الخصائص الشكليه عن انماط الكلمات. لكن انت من الممكن جدا تلاقي ان هذا التعبير قد لا يكون مسلما. ممكن قوي تجد ان التعبير ده ليس بمسلم. ليس بمسلم ليه؟ لان ممكن يكون في عندي الخصائص الشكليه اللي انت اعتمدت عليها ممكن تكون مشتركه. يعني انا لما اجي اقول ان الاسم يتميز بقبول ال، مش كده؟ طب لما تقول ما انت بالحكم ترضى حكومته، قبلت قال ولا ما قبلتش؟ فلازم تقول بقى. يبقى اذا من الناحيه العمليه مساله الاحكام الشكليه قد لا تكون مسلمه. من ضمن علامات الاسم التمييز، كلام جميل جدا. طب انا من الممكن الاقي كلمه معايا تقبل التنوين ولا تقبل الاسناد. يعني من ضمن علامات الاسم التنوين والاسناد. طب هلاقي كلمه تقبل التنوين وما تقبلش الاسناد. كلمه زي كلمه صاح مثلا، ممكن اقول صاح هي تنوين لكن ما اقدرش الاسناد. يبقى في الحاله دي اللي موجود معانا هنا الاعتبارات الشكليه في القطع بالاحكام ليست مسلمه. كلام واضح كده؟ ودي مساله لازم ناخدها في الاعتبار. انا اذا اردت ان احكم يجب ان يكون حكمي دقيقا، بمعنى انه يمكن ان يتناول الاعتبارات الشكليه والاعتبارات الموضوعيه. حينما نحكم بناء على الاعتبارات الشكليه لوحدها وحدها قد يكون الحكم غير دقيق. مثال لما نتكلم عن الجمله الفعليه في اللغه العربيه او الجمله الاسميه في اللغه العربيه، فاحنا بنقول ان الجمله ببساطه شديده جدا بتفيد معنى ذات، وان الحد الادنى ليها كلمتين مسند ومسند إليه، مش كده؟ خرج محمد سافر خالد محمد هناك إلى آخر هذا الكلام. طيب لو جيت أنا اديت لك تركيب في جملة وفيه أكثر من كلمتين والمعنى ليس تاني، هتفسره إزاي؟ لما أقول إن سافر محمد، سافر محمد قلت لي إنها جملة. طب لما اقول ان سافر محمد كانت الجمله تدي معنى كم؟ يبقى اذا لما الاقي فيه اعتبارات شكليه قد تكون صادقه في بعض المواقف لكنها ليست مسلمه في جميع المواقف. ومن هنا بنقول ان المنطق اليوناني بالرغم من تأثيره المهم جدا، إنما هو في الحقيقة أفسد النحو العربي. نيجي نتكلم عنه بشكل دقيق، نقول إنه أفسد النحو العربي. أفسد النحو العربي أولا لأن مقوماته شكلية، عرفنا الوقت يعني إيه مقومات شكلية. وأفسد النحو العربي ثانيا لأن المنطق اليوناني للأسف الشديد أغفل كثيرا من الحقائق العلمية في أثناء دراسته للقضايا. ما عادش المنطق اليوناني قادر على أن يقدم لي وصفا دقيقا للحقائق العلمية، وإنما هذا الوصف يعتمد على إغفال عدد كبير من الحقائق العلمية. أديك مثال صغير، انت بتيجي تتكلم لي عن الجمله الاسميه والجمله الفعليه، فتقول لي جمله اسميه مكونه من فعل ومبتدا وخبر، وجمله فعليه مكونه من فعل وفاعل، مش كده؟ طيب بتيجي تقول لي خرج محمد او سافر خالد، دي جمله فعليه، كلام جميل جدا. بتيجي تقول لي محمد خرج، دي جمله اسميه، مش كده؟ طيب لما اجي احسبها من حيث الدلالة، اقول محمد خرج من حيث الدلالة، هل معناها يختلف عن خرج محمد؟ الدلالة اللي عندي، في عندي هنا فعل يدل على حدث ويدل على زمن. لما أقول خرج محمد في فعل يدل على حدث وعلى زمن، وأسندت هذا الفعل إلى هذا الاسم، يبقى إذن الاسم اللي موجود هو الذي قام بهذا الفعل. فمن نفس مسألة في المثال ده، الفرق بينهم الفرق اعتباري ذهني، إنك أنت بتقول إن محمد خرج، أنت عملت الإسناد مرتين، مرة في خرج محمد أي خرج هو، ومرة ثانية في إسناد خرج كلها فعل والفاعل إلى محمد. لكن لما نيجي نحسبها برغم هذا الاعتبار المفترض، هل تستطيع أن تقول أن حدث تغير في الزمن أو تغير في الإسناد؟ حدث تغير في الزمن خالص، الزمن لم يحدث فيه تغير، زمن لم يحدث فيه تغير. انت بتسند الخروج خلال زمن معين الى هذا المسند، وكذلك الامر في محمد الخروج. فاذا اذا كان المنطق بيقول لك هنا، انت هنا مخالف للمنطق، لان المنطق بيقول لك انت بتعمل تقسيم، التقسيم اذا كان يؤدي معنى واحدا في موقف لغوي واحد يجب أن يكون نمطا واحدا، لا يبقى أنماط متعددة. لما تيجي أنت تعمله لي أنماط متعددة، يبقى في الحالة دي هذا أمر غير مختلف، غير مقبول. يبقى إذن الأخذ بالمنطق اليوناني يمكن أن ينتج عنه اضطراب الأحكام فيما يتعلق بالنحو العربي. إذن هنقول إن في تأثير بمؤثرات، تأثر بمؤثرات أجنبية، وتأثر بمؤثرات محلية، تأثر بمؤثرات بعضها اجتماعي بعضها فكري وثقافي، لكن كل هذه العيان افتركت تأثيرها فيما يتعلق بعلم أصول النحو. ترتب على هذا أن احنا لدينا في هذا العلم الآن مجموعات من الحقائق الكلية التي يمكن أن تكون بمثابة إطار لوضع الأحكام النحوية وجعلها أكثر اضطرادا وشبه. طبعا في شوية حاجات كثيرة ينبغي أن تناقش، لكن بدي الفرصة الآن إذا كان النفس. حضرتك ذكرت في المحاضرة الماضية نقاش دارة يعني معي. انا قلت اتيت لاتعلم، فسالتني حضرتك وقلت ما الفرق بين اتعلم العلم وانا اتعلم العلم، وحددت وارتدات فروقا بين هذه الجمله وتلك. ثم الان ذكرت حضرتك ما الفرق بين خرج محمد ومحمد خرج، وقلت لا فرق، فكيف يعني اوافق بين هذا؟ ما قلتش لا فرق، انا قلت هناك فروق مفترض. نعم. هناك فروق مفترض. نعم. لما أقول محمد خرج، أنا في عندي العناصر الأساسية في الجملة ذات وحدث في زمن. مش كده مظبوط؟ نعم. العناصر اللي موجودة في الجملتين. خرج محمد زي محمد خرج. لكن الفرق الافتراضي. عندما أقول خرج محمد، الإسناد هنا يأخذ شكلا واحدا، إن أسندت الذات دي إلى هذا الزمن والحدث. لما أقول محمد خرج، من النحويين من يذهب، لأن في عندنا هنا في الحقيقة إسناد مركب مش إسناد واحد. أنا أسندت خرج اللي هي الفاعل إلى ضمير يعود على محمد، هذا الإسناد الأول، وكررت هذا الاسناد في اسناد الجملة الفعلية والفاعل بتاعها الى الاسم الصحيح. يبقى اذا في عندنا هنا فروق ولا ما فيش؟ في فروق، لكن فيها فروق مفترضة في الحقيقة. ولذلك من النحويين من ذهب لان تعريف الجملة الفعلية بالطريقة دي مش موجود، وتعريف الجملة الاسمية بالطريقة دي مش موجود. ايه الطريقة دي؟ اللي بيعرف لك الجملة الفعلية بأنها أن الفاعل متقدم على الفاعل، وأن الجملة الاسمية الاسم متقدم على الفاعل. أنا تكلمت في شيء، لأن لما نيجي ننظر من الناحية العملية ليس هنالك اختلاف في المعنى إلا ما يفترضه المتكلم أو ما يفترضه السائل، إنما المفروض يجب أن يكون لدينا تقسيم آخر للجملة الاسمية وللجملة الفعلية. طب التقسيم الآخر المقترح إيه؟ قال لك أنا هقول الفعل هو الذي يحدد الجملة الفعلية، إذا كان عندي فعل يبقى جملة فعلية، لا يوجد فعل تبقى جملة اسمية. فوجود الجملة الاسمية مرتبط بعدم وجود الفعل، ووجود الجملة الفعلية مرتبط بوجود الفعل سواء تقدم او تاخر. انا ما اقول محمد خرج زي خرج محمد، الاثنين جمله فعليه. لما اقول محمد مسافر زي مسافر محمد، الاثنين جمله اسميه. طبعا المشكله دي هترتب عليها ان يحصل اختلاف في التصنيف، يعني النحويين القدماء صنفوا ريحونا، قال لك ما دام فعل متقدم تبقى جمله فعليه، دول بيقول لك لا. طيب أيهما أولى، ناخد بالتصنيف القديم ولا بالتصنيف الجديد؟ نقول لك ما الأصل في التصنيف، إنه لما بيجي الدين التقسيم، الدين تقسيم منضبط لا يقبل الاختلاف. فلما أقول خرج محمد وأقول إن دي جملة فعلية، كويس. طب محمد خرج بقول عليها إيه؟ جملة اسمية. طيب الاثنين متماثلين من حيث المعنى، سيبك من ناحية الإسناد. فأنا هنا فرقت بين المتشابهين، والأصل في التقسيم أنك أنت تجمع الأشياء المتشابهة في نمط واحد، في نمط واحد، مش كده؟ طيب اعكس الوضع بقى، الأشياء المختلفة يجب أن لا تجمع في قسم واحد. طب لما أقول محمد مسافر، مظبوط؟ بقول عليها جملة اسمية. ومحمد سافر، بقول عليها جملة اسمية على حسب كلامك. الاثنين مختلفين ولا لا؟ من حيث المعنى مختلفين. محمد مسافر، انا ما ربطتش السفر بزمن معين. طيب محمد سافر، انا ربطت السفر بزمن معين. يبقى اذا في عندي هنا نمطين مختلفين، ومع ذلك بحطهم في نطاق نمط واحد اللي هو الجملة الاسمية. يبقى اذا اللي هيترتب على الاخذ بالكلام القديم هترتب عليه ايه؟ هترتب عليه ان انا اوحد بين الامور المختلفة وافرق بين الامور المتشابهة. يبقى الكلام ده من الناحية العلمية ليس مسلم. نعم ليس مسلم، يعني انا بوحد بين الامور المختلفة، بقول محمد مسافر زي محمد سافر، دي جملة اسمية ودي جملة اسمية. طيب بقول محمد سافر وسافر محمد، الاثنين دول متفقين ومع ذلك انا بفرق بهم. يبقى اذا من الناحية العملية بنقول ان هذا النمط من التصنيف يفتقد الى الدقة. سؤال تاني. الحمل كله بأنواع مختلفة. مش معنى الحمل على المعنى، الحمل على المعنى والحمل على الله، الحمل على الكثير والحمل على القليل، الحمل على الغالب والحمل على الشر. الحمل فيه عندنا حوالي 12 نوع من انواع الحمل. يعني هو لما بقولش هذا احنا المعنى هو ده كله الثاني طبعا الواحد، انما الحمل بيشمل كل ما يختص بالحمل. في واحد كتب بحث عن هذا الموضوع بالمناسبه، واحد من فرنزيت. ايوه الحمد على المعنى، عن الحمل، عن الحمد، الحمد على المعنى، الحمد على الوظيفه، الحمد على الكثير، الحمد على المعنى هو من انواع الحمل اللي بقولش. ايوه سؤال ثاني. حاجه البنات اللي جم متاخرين دول ما عندهمش اسئله. حضرتك قلت الصبر والتفصيل من ذلك حوالي كتب حوالي 8 مثال. ايوه عايز تقول حاجه بس في مساله الحمل على اقل كبيره من المقياس، لانه انا اتصوره كذلك في بيان الحكمه، لكن فيه جانبا اوسع من القياس. المساله محتاجه الى يعني تعرف ما يسمى، تعرف ما يسمى ب العموم والخصوص. في عموم وخصوص، خدت منطق؟ طيب في عموم وخصوص، يعني في جزء يجمع ما بين الحمل والقياس، وجزء يتميز به القياس، وجزء يتميز به الحمل. أيهما يقدم؟ القياس طبعا. القياس أبو الأدلة، القياس أبو الأدلة غير السماعي، لدرجة إن في بعضهم بيقتصر عليه لا يذكر غيره من هذه الأدلة بس. أيوة ستي تفضلي. بلاش حضرتك حضرتك حضرتك دي ذمتها ايه دي بالذات؟ يعني بذمتك اولا دي بتزعجني صوتيا جدا. قولي انا ضد، انا بقرر وقائع، هل افاد المنطق النحو او لم يفده؟ لو انا بدرس الموضوع ده مستقل اجد ان في جوانب افادها النحو من المنطق. يعني مثلا مسألة التعريفات، النحو كان دقيقا في التعريفات لانه استفاد من المنطق فيما يتعلق بقضية التعريف. التقسيمات، النحو كان افاد من المنطق في التقسيم، التقسيم العقلي، فاستطاع ان يقدم لنا تقسيمات منضبطه في كثير من المواقع. لكن لما نيجي نتكلم بقى عن مؤثرات صور تاثير المنطق في النحو، نجد من ضمنها مثلا في العله، كلم لنا عن اشياء كثيره جدا بعضها مقبول وبعضها مرفوض. في الاحكام، افسد لنا كثيرا من الاحكام النحويه. فهنالك قضايا كثيره حدث فيها نوع من الخلط نتيجة لتأثير المنطق فيما يتعلق بالنحو. أنا مش مسألة أنا مع ولا ضد، وإحنا هنقول زي هو إيه الوقت اللي مع ولا ضد يستخدمه في السياسة الوقت. لا شطرا مش معاه طبعا، مسألة قولا وحيدا يعني. محمية مع ربنا. الله العظيم حاجة غريبة جدا. إيه مع مين دي؟ أنا؟ ليه بنا فيها خير كتير جدا؟ ده فيها بيقول لك 1500 واحد لحد دلوقتي، منهم عربجي ومنهم مش عارف ايه ومنهم سعد الصغير. الله ده كلام ودينا رخ. انا يعني انا ضد الفلول اولا، ضد الفلول وضد العسكر اولا. اثنين لازم نحجزهم من الصورة اصلا. كل عسكر مش طيب نبدأ ندور بعد كده. يعني خليك لسه طبعا بفضل حد عارف الصبح يعني بقول لك هننزل عمر سليمان. ما وصلت من هيا له. ايوه. حضرتك كنت اشرت من قضية اللغة العربية والشرف لذلك يرجع او من جعلها جعل لها شرفا وتعظيما يرجع الى قضية القرآن. انا اقول لو اتجه باحث الى هذا الباب ودرسه واكتشف بعد ذلك ان لها شرفا ومكانة ومن ذلك بالادله وبالهجر ومن ذلك، يثبت لها ذلك ان ترجع برضو للقداسه؟ شوف اي عمل اذا كان مرتبط بالبحث العلمي فهو مقبول في اطار المقومات العلميه التي يرد فيها. لا مفيش حاجه اسمها حكم مطلق، لازم نتعود كده. احنا الحكم بنصدره بناء على الماده العلميه اللي معانا. مظبوط هذا الكلام؟ المادة العلمية بتوصلنا إلى نتيجة بتقول كذا. حاليا في مرحلة من المراحل يا محمود كان يقال العلماء كانوا على يقين من الأرض، من أن الأرض فيها أربع عناصر بس، الكون الماء والهواء والنار والتراب، هذه الأربع عناصر الموجودة في الأرض اللي لا يوجد غيرها. مظبوط هذا الكلام؟ النهاردة كل واحد مما يدعى انه عنصر من دول ده مركب من مئات العناصر. لما تيجي تحلل الماء تجد مكون من عناصر كثيره وبنسب مختلفه، وكذلك الامر في الهواء وكذلك الامر في الارض وكذلك الامر في التراب. في مرحله من المراحل كان العلم يقرر ان الشمس هي التي تدور حول الارض. وعم في الشيخ نباز كتب كتاب بهذا الشكل ان الشمس هي التي تدور حول الارض، وقال لك يعني خلوا عندكم عقل. احنا لما بنركب من الرياض عشان نروح جدة عشان نعمل عمرة بنحب ماشيين ضد الشمس، فالشمس هي اللي بتمشي معانا. طبعا انا ما اعرفش الراجل كيف ادرك هذه الحقائق الكثيفة رحمه الله. يعني فهو في كان في يقين بهذا الشمس. الان مسألة أصبحت واضحة جدا إن الأرض هي التي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وكوكب من مجموعة الكواكب اللي موجودة حول الشمس. فنحن الحقائق التي ما نقول إنه الحقائق اللي بنوصل إليها دي عبارة عن ما وصلنا إليه في إطار الحقائق العلمية التي ندرسها. قابلة للتغيير؟ نعم قابلة للتغيير. محدش يقدر ينفي يقول لا، هذه الامور قابلة للتغيير. اذا جدت حقائق فهي قابلة للتغيير. نعم نعم ايه؟ انتم ما مش قلنا لكم ارجعوا للكتب بتاعت عندك كتاب مأمون نحلة، عندك كتاب سعيد الأغواني، عندك الاقتراح للسيوطي، عندك الأغراض في جدل الأعراب ولمع الأدلة في أصول النحو للأنباري. كلام ده نقل لكم بعوده ويأخي صور لهم شوية البحوث اللي أنا نقل لك عليه والدهالي. وأنا قلت لزملائكم في أحد الاحتمالات الراجحة إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مش جاي، وفي احتمال الأسبوع اللي بعديه أيضا. أنا حتى الآن ما أعرفش، انما هناك احتمال الاسبوع اللي بعده. يعني اتصل حضرتك من ان شاء الله واحتمال الحضره اللي بعده. احتمال أيوة. في حاجة تاني؟ فين يا ابن الغياب بتاع؟ الرسولي؟ طيب اتفضل. انا اقول لك انت مش شايف